ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه، وهذا لا حظ للتجارة فيه، ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج رب القول أنه يصرف، ولكن المضارب يضمن لأنه اشترى ما يعتق على رب المال، وبمجرد الشراء يعتق ويترك المال. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم فلا ضمان عليه لأنه مجتهد وغير مفرط. والقول الثالث الذي ذكر احتمالا أنه لا يصرف العقد، لا يصرف العقد أصلا، وأنه يرد على الفاعل. وهذا القول قول قوي. أما إذا كان يعلم أي مضارب أنه ممن يعتق على رب المال، فهنا نقول البيع صحيح وعليه الضمان، والكلام فيما إذا لم يعلم. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح، وانفسخ النكاح لملكه إياه، فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق، لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع. فصل. نعم. كيف؟ السؤال. نعم. ما في إشكال. وهذا أيضا مسائل الآن ليست موجودة، مسألة العتق. نعم يا عادل. السؤال ده يروح. فهل علي نور طبع؟ يا جماعة شيخ حسن الله عليك، قلنا أن الوالد، نعم، الوالد إذا كان مولود غني يجب أن ينفق عليه القريب، القريب الذي يري، قلنا يجب عليه النفقة إذا كان فقير. إذا كان فقير كيف يجب عليه النفقة؟ ما عنده مال؟ لا، هو غني ووارثه فقير. اي نعم، هو غني ووارثه فقير. قلنا يجب عليه النفقة. ما يجب عليه النفقة، على الوارث لا على المولود. صح السؤال؟ هذا هو السؤال شيخ. ما هو صحيح؟ الوارث من الأقرباء. طيب. هو فقير. طيب. وقريبه غني. قريب. إيه. طيب. غني. نعم. يعني بسيرة إذا مات يورثه. يرجع. نعم. قلنا إذا بسيرة هذه القرابة إذا هو فقير ينفق عليه. صح السؤال كيف؟ إذا كان الوارث غني والموروث فقيرا، وجب على الوارث أن ينفق عليه. صحيح؟ إيه. بمقتضى هذا الشيخ أحسن الله إليك، أنا نقول إن القريب إذا كان عبدا يجب أن يشمله ويعتق. لا لا، ما يجب. لا يجب، لأن العبد الآن ما هو في حاجة، عنده سيد ينفق عليه وليس في حاجة. أنا أقول إيه يا شيخ؟ نعم. في حاجة هذا اللي قدر الله. نعم. بارك الله فيك. وإذا اشترى جاهزة رأس المال المضاعف. نعم. القول الراشد. نعم. أليس الدرجة أن الإنسان إذا كان له رأس المال يحتاج أكثر من بقى التجارة، لماذا يقول الحمد لله يعني رب المال يقول أن لا أريد أن أشتري أكثر من رأس مال، لأنه يعني لو خسر رأس مشكلة. كيف؟ نعم، لا هذا صحيح، هذا واقع، لأنه إذا اشترى مثلا 110,000 ثم نزل السعر